قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. وفي الختام تقبلوا وافر التحيات. قناة قرآنا عجبا، كان معكم من التقديم أسعد خليفة، الإخراج النهائي محمد جابر.